فهذا ما يتعلق بغسل الميت. ينبني على ذلك مسألة فقهية شهيرة وهي من باشر الغسل هل يجب عليه أن يغتسل أو لا بعد ذلك. ثمة حديث ظاهره الوجوب أنه من غسل ميتا فليغتسل، لكن قال أهل العلم قبلنا إن هذا الحديث يصرفه عن الوجوب حديثان. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم إذا غسلتم الميت أن تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس، فهذا صارف عن الوجوب في الحديث. والصارف الآخر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، منا أي معشر المسلمين من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذان الأثران، الأول حديث حسن رواه الحاكم في المستدرك وحديث ابن عمر، فهذان الحديثان قال أهل العلم يصرفان الأمر الأول في أن يغتسل من باشر غسل الميت عن الوجوب، كل ذلك إكرام من الميت.